بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح الكتاب العدة للشيخ الدكتور السلفي فلاح بن إسماعيل بن مندكار، والآن مع الشريط 55 ويحتوي على باب الإحرام. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به. ويحرم إيش مكتوب عندك؟ بما أحرم به. لا، قبل. أن ينوي الإحرام. قبل. ويحرم عقبيهما. هكذا؟ شو اكتب؟ عقبيهما. شو اكتب عندكم؟ ها؟ عندكم نون بالأخير؟ نعم. نصلي ركعتين أحرم عقيبهما. نعم. نعم. أحرم عقيبهما. أنا عندي بدون ميم على كل. نعم. عقيبة، هي عقيبة الصلاة. عقيبهما عند ركعتين. وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ويشترط ويقول يعني يقول في اشتراطه، ويقول: اللهم إني أريد أن نسك فلان، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرق منها، ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإن استوى على راحلته لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا على نفزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا نافيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال وهي حائض. وقد روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن قريب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. بعد، باب الإحرام، أي ما يفعل من أراد الحج أو العمرة. فذكر لهذه الآداب وهذه السنن وهذه الواجبات عند نية الإحرام. يقول: ومن أراد الإحرام، وهنا يعني قيد الحقيقة نحن ذكرناه فيما مضى، وهو من أراد الإحرام وقد دخل أشهر الحج، لأن الأصل في الإحرام هو الأصل في النية وعقد النية أن يكون في أشهر الحج. وسبق أن ذكرنا في المواقيت، لأننا يعني ذكرنا في المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية، لذلك نتقيد بالميقات الزماني، وهذا هو الأصل عند جمهور أهل العلم. ولكن يعني بعض العلماء قالوا: إن أهل أو أحرم قبل دخول أشهر الحج يقول جاز له ذلك. وفي قول الإمام أحمد أنه يجوز له ذلك مع الكراهة، لكن الأصل والصواب والأصح ألا يحرم بالحج إلا بعد دخول أشهر الحج. وما هي أشهر الحج؟ شوال، قعدة، فقط عشرة. قلنا في قول إيش الإمام مالك رحمه الله أنه جميع يعني بالحج. نعم. فمن أراد أن نوى الإحرام إما لحج وإما لعمرة. لكن قطعا هنا الكلام عن إيش الآن؟ نحن في كتاب إيش؟ في كتاب الحج. وقد دخل أشهر الحج فيستحب له أولا ما يستحب أنه لا يحرم ولا ينوي الإحرام إلا في أشهر الحج، إلا بعد دخول وقت إيش؟ إلا بعد دخول وقت الحج. يقول فيستحب له أن يغتسل. الاغتسال هذه سنة لا شك، ليست واجبة. وابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع أنه ليس بواجب، ونقل الإجماع على صحة إحرام من أحرم ودخل في النسك بلا اغتسال، جاز له ذلك، لكن هذه سنن. قال استحب، حيث أنه لا ينبغي أن يحرم، وهذا أقول الأصل، إلا بعد دخول الشهر. فإن أراد قطعا فيعني يسن له أن يغتسل. واستدل هنا الشارح رحمه الله بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسماء بنت عميس مع أنها كانت نفساء، ومعلوم أن النفساء هل تستفيد من الغسل؟ قطعا لا، راح تبقى إيش؟ ستبقى يعني على حالتها، لا تقرب صلاة ولا تريد صلاة ولا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال رغم نفاسها، وكذلك أمر عائشة بالاغتسال رغم حيضتها. فيقولون إذا كان الاغتسال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض والنفساء بالاغتسال فغيرهما من باب إيش؟ لا شك أنه من باب أولى. ثم هو من فعله تجرد واغتسل عليه الصلاة والسلام. نعم. مسألة، ويستحب له أن يتنظف بإزالة الشعر وقطع الرائحة وحلق شعر الشعر عندك بإزالة الشعر وحلق شعر العانة الأول من الأول إزالة الشعر وقطع الرائحة وحلق شعر العانة ونتف الإبر تقليم الأظافر ونحو ذلك، لأنه أمر يسن له الاغتسال أشبه الجمعة، يسن له الطيب. لا خلونا واحدة أحسنها. وأيضا من الأمور المستحبة عند الإحرام، هذا قطعا كله الآن قبل الدخول في إيش؟ قبل الدخول في النسك. إذا أراد الحج أو أراد مثلا العمرة استحب له أن يفعل هذه الأشياء قبل الدخول يعني في النية. فمن الأمور المستحبة أيضا إزالة الشعث يعني الوسخ والأقدار وغيرها، وقطع الرائحة من عرق أو غيره، وحلق شعر العانة ونتف الإبط، من جميع يعني هذه السنن، وتقليم الأظافر، جميع سنن الفطرة يجب عليه أن يعني يسن له أن يعني يتطيب وأن يتنظف لإحرامه قبل الدخول في الإحرام. نعم. وهنا قطعا يقيسها، لأنه الاغتسال الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء إيش المراد منه؟ المراد منه التنظف قطعا، إيش التنظف والتنزه عن الأقدار وعن الشعث والوسخ وغيره. فجميع هذه الأمور من مكملات قطعا إيش النظافة والطهارة، فيستحب له فعلها كما في غسل الجمعة. نعم. ويسن له الطيب، لأنه مكان يجتمع الناس فيه أشبه الجمعة. يعني من الأمور المستحبة أيضا إيش التطيب قبل الإحرام، ونحن نعرف أن إيش أن الطيب من محظورات الإحرام. الإنسان إذا دخل في الإحرام ما يجوز أبدا أن يستعمل الطيب بخلاف الأمور إيش السابقة. لذلك هنا يقيد أهل العلم، يقيدون قضية التطيب هذه، وذكر يعني الشارح وذكر غيره يعني من أهل العلم، ذكر ابن قدامة وكثير من أهل العلم أن من السنة أن يطيب بدنه. التطيب يكون في إيش؟ يكون في البدن ولا يكون في الثياب. وأما فإن تطيب في بدنه فإن كان ذو رائحة أو إن كان ذو لون لا يضره بقاء هذه الرائحة، أفهم السلام ورحمة الله، لا يضره بقاء الرائحة أو بقاء يعني لون الطيب حتى بعد إيش؟ بعد الدخول في النسك لا يضره ذلك، لأنه تطيب وشرع في التطيب قبل إيش؟ قبل الإحرام، فلا يضره بقاء يعني الرائحة. وأما يقول إن طيب ثوبه له ذلك، ولكنه بشرط، يعني يطيب الثوب طيب الإحرام قطعا. إيش ثياب الآن؟ ثياب إيش؟ ثياب الإحرام. فإذا طيب الثوب فيجب عليه ألا ينزعه عن نفسه، حكم إيش؟ يكون مثل ما طيب البدن واستدام وبقيت الرائحة بعد دخول النسك، بعد دخوله في النسك. ف فإن طيب الثياب وإن طيب ثياب إحرامه من إزار ورداء فعليه أن يستديم لبسهما، فإن نزعهما نزع في وسط الطريق بعد، خاصة يعني في الزمان كانوا يأخذون يعني في الطريق من المدينة إلى مكة كم يوم؟ قرابة 10 أيام، فقطعا ينزع صحيح. قال فإن نزعه وأراد أن يلبسه مرة أخرى وكانت عليه الرائحة فيلزمه إيش؟ قال دم. أو أن إيش يغسل يعني ما حلق بها من رائحة حتى يزيلها وبعدين له أن يلبسها. لذلك الأحوط من الإنسان إيش؟ يطيب البدن ولا يطيب ثياب الإحرام. واضح؟ نعم. وهذا قطعا يعني الأدلة عليها كثيرة. تقول عائشة رضي الله عنها أن بعض الصحابة أنكر التطيب نهائيا قبل الدخول في إيش والنفق، وممن أنكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح عنه. وعائشة كانت تقول رحم الله أبا عبد الرحمن، عائشة لما أخبروها قالوا أن عبد الله بن عمر يمنع ويشدد وينكر يعني استعمال الطيب قبل الدخول في إيش، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن تقول كنت أطيب رسول الله لإحرامه. عائشة هي بنفسها كانت تطيب إيش؟ تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد ما يرجم جمرة العقبة أيضا التحلل الأصغر أيضا كانت تطيبه هناك في ذلك اليوم في يوم النحر قبل إيش؟ قبل أن يعني يطوف بالبيت، حتى تقول وكأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله، في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم بعد الدخول في إيش؟ في النسك. فالأصل قطعا استحباب واستعمال الطيب. نعم. مسألة، ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال ابن المنذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد إزارا لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين. نعم. هنا لو تلاحظون يقول ايش ويتجرد، ما قال ايش، هذه سنة التجرد من المخيط سنة. احنا قلنا الان يعني يسن له الاغتسال ويسن له التنظف ويسن له التطيب، طيب التجرد هذا واجب من واجبات الاحرام، التجرد عن ايش؟ عن المخيط، يعني هذا حكمه الوجوب، فيجب عليه أن يتجرد عن المخيط. والتجرد عن المخيط لأنه قطع المحرم ممنوع أن يلبس إيش؟ أن يلبس شيئا من المخيط. ويعني بالمخيط المخيط على أي عضو من أعضاء البدن، المخيط يعني به أن يكون يعني قد خيط على أي عضو من أعضاء البدن. ما هو معناه أنه مش دخل في خيط ولا ما دخل في خيط، جميع الأقمشة اللي تدخل فيها شنو؟ تدخل فيها الخيط، لا يهم ذلك أبدا. بعض الناس يتحرج حتى من لبس النعال يقول هذا النعال في خيط، لا يضرك، المهم أنه هذا المخيط لا يحيط بإخاطته شيئا من أعضاء البدن، ما يكون محيط يعني مجسم على أن يحيط بأي عضو من أعضاء البدن، أما أنك فغير ذلك جائز. هذا هو الممنوع، أن يلبس شيئا مخيطا وقد خيط على أن يحيط بإيش؟ بأي عضو من أعضاء البدن. واحد مثلا جاب يعني هذا الثوب، طبعا مخيط صحيح، مخيط على معظم أعضاء إيش؟ أعضاء البدن، ممنوع صحيح ولا لا؟ ممنوع عند الإحرام. لكن لو أمسك الثوب هذا واتزر به جعله إزارا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا مخيط. لكن نقول إيش؟ ما استعمل المخيط لإحاطة أي عضو من أعضاء البدن فجاز له ذلك. يجوز أن يستعمل الثياب المخيطة بأن يتزر بها أو يتشح بها، إما يجعلها على هيئة رداء أو يجعلها على هيئة إزار، جاز له ذلك. لكن أن يلبسها بأن تحيط بذلك البدن الذي خيط ذلك الثوب عليه فلا، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. فمثلا هذا الحزام أو أي شيء دخل في الخياط ولكنه قطعا لا يحيط بأي عضو كامل من أعضاء البدن فلا شيء فيه. وهذا الحكم حكم التجرد هذا قطعا خاص بالرجال دون النساء، بخلاف الأحكام السابقة عامة للرجال وللنساء. وأما حكم التجرد ووجوب التجرد من المخيط فهذا للرجال دون النساء. وأما النساء بالنسبة للإحرام فإنه يحرم عليهن لبس النقاب وكذلك لبس القفازين. وأما ما عدا ذلك فتلبسه المرأة يعني إما يعني يكون مخيطا ومحيطا على جميع بدنها. نعم. ثم قال في إزار ورداء أبيضين نظيفين. البياض قطعا هذه من السنن، هذه ليست واجبة، فللإنسان أن يلبس إزارا يعني أي لون كان، ولكن من السنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في حديث آخر أنه كان يحب من الثياب ما كان أبيضا صلى الله عليه وسلم، فهو يحب اللون الأبيض، فلذلك وأمر يعني أو حث ورغب قال ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا أيضا يعني الحكم قطعا ليس الواجب إنما مسنون. فإن لم يكونا جديدين فليلبسهما الأولى قطعا إن كان يستطيع أن يلبس شيئا جديدا لحجه وعمرته، فإن لم يستطع فلا بأس إن كان نظيفين يعني يغسلهما، والنظافة إما بالجدة وإما بالغسل كما يقولون. نعم. ثم هنا يعني ذكر الشارح رحمه الله قال إذا لم يجد إزارا لبس السراويل، يعني إنسان ما وجد إزارا ما حصل، جاء عند المكان وما حصل أبدا، ما عنده سروال، إيش نقول؟ خلاص يلبس السروال ولا شيء عليه. هذا الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، يعني هذا أمر واجب، ورخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد، يعني عند الاضطرار ما وجد إزارا فليلبس السراويل. وكذلك إن لم يجد نعلين لبس إيش؟ لبس الخف. ليش الخف؟ ليش الخف يعني يستثنى هذا؟ لأنه محيط بعضو من أعضاء إيش؟ من أعضاء البدن، وهو القدم. وهذا أصل في الخف أنه يعني يغطي هذه القدم إلى فوق الكعبين. أما ما كان دون الكعبين فلا شيء فيه، حتى الحذاء واضح. فما كان يعني مغطى وكان مغلق من الجهة الأمام لا يضره ذلك، إلا إذا غطى هذا العضو بأكمله يعني جميع القدم حتى ما فوق الكعبين، هذا هو الممنوع الذي يجب التجرد منه. نعم. أسأله ثم يصلي ركعتين ويستحب له أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضر بمكتوبة صلاها وأحرم عقيبها. نعم. وإلا صلى ركعتين. هكذا عندكم في الشرح عقيبها. إذن أصح بدون الميم أصح ولا لا؟ على أنها عقب إيش؟ عقب الصلاة لا عقب الركعتين. نعم. لأن قد تكون الصلاة إيش؟ رباعية، لأنه قد يأتي يعني في وقت صلاة، قد تكون ثلاثية، قد تكون رباعية، فعقب كل صلاة يعني يكون الإحرام، يستحب الإحرام وعقب صلاة من الصلوات إن وافق يعني مجيئه أو وافق يعني وقت يعني وجوده في الميقات وقت صلاة المكتوبة، يعني ينتظر حتى يصليها ثم بعد ذلك يدخل في وش؟ يدخل في الإحرام وفي النسك. وإلا فليصلي أي ركعتين، أي ركعة قضاء نافلة سنة يصليها ثم بعد ذلك إيش؟ هذه يعني مسنونة مستحبة وليست بواجبة. نعم. وإلا صلى ركعتين تطوعا أو وأحرم عقبها. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله أيما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ قال كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء أو إذا استوت به ناقته، ووسع فيه كله. فقال نعم. سعيد بن جبير ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. هذا الأصل، يعني هنا أول ذكر قول الإمام أحمد ثم يذكر الدليل على هذا، يعني متى يهل الإنسان، متى يهل ومتى ينوي، يعني الدخول فيش هو الآن قطعا اغتسل وتنظف وتجرد ثم لبس إيش الإزارة ولبس الرداء وتطيب وصلى، الآن باقي إيش؟ باقي الدخول في النية في النسك. فمتى يعني متى يدخل في النسك؟ فسئل الإمام محمد رحمه الله أيما أحب إليك الإحرام، أن يدخل في الإحرام الدخول في النسك، لأن ما هو قطع من اللباس يسمونه التجرد، أن يحرم دبر الصلاة مباشرة وهو في مصلاة، أو أنه إذا استوت به إيش ناقته إذا خرج وركب على الدابة واستوى على ناقته أيما أحب إيش إليك، أو إذا انطلقت به الدابة، لأن الدابة قطعا تكون إيش يعني باركة، فإذا انطلقت ومشت الدابة حتى وصل إلى الروحة، فقال كل ذلك قد ورد. والحق في هذا يعني ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، يقول قال سعيد بن جبير هو ذكرت ابن عباس خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهلا أوجب يعني إيش يعني أهلا، أو دخل في النسك دخل في الإحرام نوى. نعم، أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوما فقالوا أهل حين على البيداء. رواه أبو داود. كلكم عندكم هكذا النص؟ اقرأ النص مرة أخرى. فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين على البيداء. رواه أبو داود. ماشي، في سقط عظيم جدا. أنه هنا إيش مكتوب الآن؟ قال فلما ركب راحلته واستوت به، ثم إيش قال؟ قال أهل فأدرك ذلك قوم، فقالوا إيش؟ مفروض يقولون إيش؟ أهل حين استوت به الناقة والراحلة، ولكنهم ماذا قالوا؟ قالوا أهل حين على البيداء. الحديث فيه سقط عظيم جدا، إذا تحبون تكتبون اكتبوه. قاله عبد الله بن عباس، قال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج. أول قال أوجب حين فرغ من إيش؟ من الصلاة، يعني إيش؟ وهو في المصلى، فور الانتهاء من الصلاة إيش دخل؟ دخل في النسك، أهلا أوجب أي أهلا. قال ثم خرج، فلما ركب راحلته واستوت به أهلا. هذا الآن المرة إيش؟ الثانية. فأدرك ذلك قوم فقالوا أهل حين استوت به راحلته. واضح؟ واضح؟ يقول ثم سار حتى على البيداء فأهل، فأدرك ذلك قوم فقالوا أهل حين على البيداء. فثلاثة إيش؟ مواطن. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته، وأهل مرة أخرى حين استوى على راحلته، وأهل مرة ثالثة حين على البيداء. أول صعوده من هذا الوادي، لأنه كان في وادي، تعرفون أن ذي الحليفة إيش؟ وادي، كما قال جبريل، قال إن هذا الوادي مبارك فصلي فيه، فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوادي المبارك. فثلاثة مواطن. إيش مراد عبد الله بن عباس لما سئل يعني متى أهل الرسول ومكانهم؟ فقال أهل هنا وسمعه قوم، فقال إيش؟ لذلك نجد أحاديث كثيرة جدا عن الصحابة أنه أهل حين فرغ من الصلاة، ونجد أحاديث أنه أهل حين استوت به الراحلة، ونجد أحاديث أنه أهل حين عيش على البيداء. فعبد الله بن عباس جمع هذه كلها، قال هناك أدركه قوم فإيش قالوا؟ أهل حين يعني. فكل حدث كما يقولون بما إيش؟ بما سمعه. فالأقوال ما تتناقض، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل في ثلاثة إيش؟ مواطن، كرر الإهلال حتى يسمعه الجميع، لأنه يعلم الناس صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء إلى مكان ووجد يعني أهل ورفع صوته بالإهلال والتلبية والنية والدخول في النسك فيسمعه قوم، فإذا حدث إيش يقولون؟ يقول لا، ما أهل إلا هنا. كل من حدث بما سمع. نعم. مسألة ويحرم عاقبة. وذلك أحمد بن حنبل إيش قال؟ قال كل من فيه إيش؟ في سعة، أتهل من أي مكان شئت جاز لك ذلك. نعم. مسألة ويحرم عاقبيهما، فهو أن ينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد الإحرام بغير نية، قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، فيكون عقيب الصلاة لقول ابن مسعود أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته. فلهم يرجحون الشارح إيش؟ الإهلال دبر الصلاة. لما؟ طيب الثلاثة كلها فيها ساعة كما قال أحمد بن حنبل، لكن ليش هو اختار الأول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ أول مرة. أولا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هناك، ثم لأنه إيش يكون في النسك أطول من إيش أطول من غيره، ولا لا؟ وحتى لا يفوت على نفسه أي أمر وأي مقدار أهل أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مهلا به، لأنها أشمل. وإذا أنت أهلت دبر الصلاة فأنت يعني فعلت زيادة على من أهل إيش وهو على الناقة، وكذلك زدت على من أهل بعد إيش بعد يعني صعود الناقة إلى البيداء. واضح؟ نعم. مسألة: واستحب أن ينطق بما أحرم به ويسترق فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. ويفيد الاشتراق أنه إذا عاقه عاق من عدو أو مرض أو ذهاب أو ذهاب نفقة فله التحلل ولا دم عليه ولا صوم، لما روى ابن عباس أن الضباعة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبست تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. رواه مسلم. وروت عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير وهي شافية فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. نعم. الاشتراط هو يعني هذه الزيادة عند النية، تنوي تقول: اللهم لبيك اللهم مثلا حجا أو عمرة أو غير ذلك، ثم تشترط تقول: اللهم إن حبسني حابس أي منعني مانع من إتمام هذا النسك الذي أنا نويته، أنت نويت نسك، فكأنك تقول: إذا منعني مانع أو يعني حبسني حابس من إتمام النسك فمحلي حيث حبستني. فمن اشترط يعني هذا الشرط وتلفظ به وقاله أو نواه عند أكثر أهل العلم، بعضهم قال لا بد أن يتلفظ به، وبعضهم قال لا، مجرد الاشتراط تكفي فيها النية. فمحله الفائدة، إيش الفائدة؟ يقول فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنه يتحلل، حيث حبس يجوز له أن يتحلل من الإحرام. إيش يعني التحلل من الإحرام؟ ها؟ يعني يلبس المخيط ويستعمل الطيب ويأتي النساء، أحل له كل ما قد حرم عليه بدخوله في النسك. والفائدة الثانية يقولون أنه بهذا الإحلال يتحلل ولا دم عليه، لأن الأصل في التحلل قبل بلوغ محله وقبل إتمام النسك يكون بدم، ولكن هنا حسب هذا الاشتراط فإنه يجوز له أن يتحلل، ويجوز أن يتحلل بلا دم، لا دم عليه. وهذا يعني بعض العلماء يطلق يقول يعني الكل يشترط، لأنه ما يعرف، خاصة يعني في مثل هذا الزمان سيارات وحوادث وكذا، الإنسان نوى والمسافة يعني والطريق طويل، فقد يحصل له حادث أو شيء يمنع من الدخول، يمنعه فيأخذ يعني حادث، يأخذ إلى المستشفى ينام يوم اثنين ثلاث. فلو كان قد اشترط جاز له إيش؟ جاز له التحلل. وأما من لم يشترط فيجب عليه أن يبقى على إحرامه ويمتنع من جميع محظورات الإحرام حتى يشفى وحتى ينتهي هذا الحابس، حبسه سيل، حبسه عدو، حبسه مطر، حبسه حادث، حبسه فقدان المال. أيضا هنا ذكر لكم إيش فقدان إيش؟ أو ذهاب نفقة، والناس قال نعم، أو ذهاب نفقة، ضاعت أمواله خلاص، وقف في وسط الطريق ضاعت الأموال، ما عنده ما يركب، ما عنده ما كذا. فإن لم يكن قد اشترط فعليه أن يبقى على إحرامه حتى إيش حتى، أو إذا أحلى يستطيع أن يحل ولكن عليه إيش؟ عليه دم. واضح؟ فالاشتراط يعني يجيز له التحلل وأيضا إيش بلا دم. نعم. مسألة: وهو خير بين وبعض العلماء قال هذا الاشتراط لمن يعني خشي على نفسه أن يحبس، يعني يكون إنه مريض يخاف يزيد عليه المرض، أو خايف من عدو في الطريق، يعني متحقق من شيء، ما هو كل إنسان يجي وجنه ويشترط على الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، الأمر في ساعة. نعم. مسألة: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، أي ذلك أحرى به جاز بغير خلاف بين العلماء؟ قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج متفق عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها هللت بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. متفق عليه. نعم. هنا ذكر الأنساك الثلاثة المشهورة المعروفة, وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم, لا يعني بعض المتأخرين, ويذكرون عن ابن حزم رحمه الله أنه منع يعني بعضها, لكن الصواب والصحيح والراجح هو ما اتفق عليه العلماء وجمهور أهل العلم بأن الأنساك الثلاثة كلها إيش جائزة في شرع الله عز وجل. فقال وهو مخير, يعني الإنسان مخير بين أنه إيش يهل يعني بعمرة, وبين أنه يهل إيش بحج وعمرة, وبين أنه يهل إيش بحج فقط. وحديث عائشة قطعا واضح إيش قالت عائشة رضي الله تعالى, خرجنا مع الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الخروج كان في حجة الوداع. هنا ما ذكر يعني فيها لفظة عند البخاري ومسلم أيضا أنها كانت في حجة الوداع, يعني في آخر إيش في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم, أي أنه لم يأتي راسخ بعده. فتقول يعني خرجنا معه في حجة الوداع, فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة. طبعا العمرة من أهل بعمرة يعني إيش هذا التمتع, ومنا من أهل بحج وعمرة هذا يسمى إيش هذا يسمى القران, ومنا من أهل بحج وهذا يسمى إيش الإفراد. لذلك يقول وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. قطعا تقديمه للتمتع يدل على أنهم يرجحون إيش يرجحون. فالعلماء اتفقوا على جواز الأنساك الثلاثة, واختلافهم إنما هو في إيش في الأفضل, الأفضلية فقط. وين الأفضل, هل التمتع أم القران أم الإفراد؟ ابن قدامة ذكر الإجماع قال بأي الأنساك الثلاثة شاء, وكثير من المنذر وغيره, الإفراد والقران والتمتع, أو التمتع والقران والإفراد. الإفراد هو أن يحرم إيش بالحج فقط, إذا جاء إلى الميقات وفعل هذه الأمور المسلمات المستحبات فيهل إيش يهل بالحج فقط من الميقات, ثم يظل على إحرامه حتى يوم إيش حتى يوم النحر, يبقى على الإحرام لا يلبس المخيط ولا يتطيب ولا يأتي النساء ولا يحلق شعرا ولا غير ذلك إلى يوم إيش إلى يوم النحر. أما الصفة أظنها راح تأتي إن شاء الله بالتفصيل, لكن عموما يعني هذا الإجمال فيها. أقول الإفراد هو أن يهل ويحرم بالحج من الميقات ثم يبقى على إحرامه حتى يوم النحر, فإذا رمى جمرة العقبة إيش يحل التحلل الأصغر, ثم إذا فعل بقية الأعمال حلل التحلل التحلل الأكبر. ولكن هذا المفرد إذا جاء وقال لبيك اللهم حجا قال أنا أبي الإفراد, نقول له ما في بأس أفرد. لكن إذا انتهى من الحج ولم يكن قد اعتمر نقول له عليك أن تأتي بإيش بعمرة بعد الحج, عليه أن يأتي بعمرة بعد الحج, لأنه يجيب الحج ويجيب إيش بالله ويجيب العمرة. هذا إذا ما كان اعتمر قبل, هذا إذا ما كان لم يكن قد اعتمر قبل ذلك. أما إن كان معتمرا فلا شيء عليه. وأما القران فهو أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة, يحرم بالحج وإيش والعمرة مع, ثم بعد ذلك أيضا هذا راح يبقى على إحرامه حتى يوم إيش حتى يوم النحر, مثل من مثل المفرد, ولكن عليه إيش عليه دم. لما؟ لأنه تمتع بنسكين في إيش في سفرة واحدة أو في رحلة واحدة أو في إحرام وإهلال واحد, واضح. وأما التمتع فهو إذا جاء الميقات يحرم بإيش يحرم بعمرة فقط, لبيك اللهم عمرة. وبعضهم يقول لقل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج, لا في مانع, لكن الأفضل لقل لبيك اللهم عمرة ما نعرف سبحان الله أنت نطرأ لطالع ناكب يهون يرجع قبل الحج, فالأفضل أن يهن إيش بالعمرة فقط, لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة, ولا يعني يكمل أنه يتمتع بها إلى إيش إلى الحج. فإذا انتهى من أعمال العمرة أحل, نزع الملابس ولبس ما يريد وفعل ما يريد, جميع محظورات الإحرام تحل له. فإذا جاء يوم التروية يحرم مرة أخرى بإيش؟ يحرم مرة أخرى بالحج ويلبي بالحج ويفعل كما يفعل بقية إيش؟ بقية الحجاج. نعم. هذا أيضا عليه إيش؟ هذا عليه دم. لما؟ لأنه انتفع بنسكين في إيش؟ في رحلة وسفرة واحدة، فعليه الدم كما على من؟ كما على القارن. نعم. انجل الآن هي المسألة اللي بعدها. يجي في صورة أخرى للقارن، يعني يقرن الإنسان أنه يعني ينوي العمرة، ينوي إيش؟ ينوي العمرة، ولكن قبل الوصول إلى مكة وقبل المباشرة في أعمال العمرة يعني طرأ عليه قارئ. إن كانت امرأة مثلا نقول حاضت أو نفست تقدر تعتمر؟ لا خلاص ما تصنع تعتمر، صحيح؟ أو رجل يصور عليه حادث وأخذوا يدخلوا في المستشفى بإحرامه، ما هو إيش؟ أراد إيش؟ أراد عمرة، ما هو إيش هناك؟ ما هو العمرة، ولكن ما خرج مثلا من المستشفى إلا في ليلة عرفة أو في يوم عرفة، إيش نقول له؟ يقول ما استطيع أعتمر ولا أتعب ومريض، فنقول له خلاص أدخل على عمرتك إيش؟ حجا، فيكون قارنا، فيكون إيش؟ قارنا. فالقارن إما أن يعني ينوي القران من الميقات، أو ينوي عمرة ثم يطرأ عليه طارئ يمنعه من إتمام العمرة والتحلل منها، فنقول له أدخل على عمرتك إيش؟ حجا، فتكون قارنا. في عائشة يعني هنا حديث عائشة، هذا نص الموضوع، لأن عائشة نويت إيش؟ نويت العمرة، ثم لما جاءت يعني قريب من مكة ماذا حصل؟ حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل إيش الحج على عمرتها، لأنها ما طهرت إلى أن أراد الذهاب إلى إيش؟ إلى منى وإلى عرفات، فأدخلت الحج، قالت بأعمال الحج، فأدخلت الحج على شنو؟ على العمرة. فإذا القرآن كم صورة لها؟ صورتان، صحيح؟ صورة أنه يحرم بالحج والعمرة هناك، والصورة الأخرى أن يحرم بالحج ثم يمنع، يحرم بالعمرة ثم لا يتمكن من أداء العمرة والتحلل منها حتى مجيء يوم الحج، فإيش ينوي أو يدخل إيش الحج على العمرة. نعم. مسألة وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، عند إمامنا أحمد رحمه الله تعالى، رحمه الله رحمة الله عليه، فاختار المتعة. طيب لو واحد يعني أفرد يعني نوى الإفراد أو نوى القران ثم جاء إلى مكة وأراد أنه يعني يهون ويغير رأيه الآن، هل له ذلك؟ قال نعم له ذلك، للمفرد وللقارن أن يتسخ يعني حجه إلى إيش؟ إلى عمرة ويتحلل منها. يقول ما لم يكن باشر الطواف، ما لم يكن باشر شنو؟ باشر الطواف، وما لم يكن ساق هديا بالنسبة لمن؟ للقارن. إذا كان ساق الهدي من بلده أو من الطريق فهذا يجب عليه أن إيش؟ أن يتم قارنا، وأما أن لم يسق الهدي أو كان مفردا فله أن يفسخ الحج إلى إيش؟ إلى عمرة ويتحلل منها بقية الأيام ثم يهل بالحج مرة إيش؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نفس الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن إيش؟ أن يفسخوا حجهم إلى إيش؟ إلى عمرة. نعم. فاختار المتعة جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، لما روى جابر وابن عباس وأبو موسى وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة، ونقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، ونقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل الأولى. ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. هذا معلوم صحته يقينا، والنبي صلى الله عليه وسلم نقله من الحج إلى المتعة، وتأسف كيف لم يمكنه ذلك. لما لم يمكنه؟ لأنه كان قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو كان الإفراد والقران أفضل لكان الأمر بالعكس، ولأن المتعة منصوص عليها في كتاب الله تعالى بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج من بين سائر الأنساك، ولأن المتمتع يجمع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج كاملين فيوم متداخلين على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسكه والدف فكان ذلك أولى. نعم، وقطع الخلاف موجود كما ذكر، ولكن عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال التمتع أفضل، ثم بعد ذلك يليه في الأفضلية الأفراد، ثم بعد ذلك القران لا شك. وذكر هنا الأدلة التي يستدل بها الحنابلة، أولا لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر إلا هذا النفق، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وما ذكر الإفراد وما ذكر إيش القران. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني غاية في الوضوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا، كانوا قد نووا إفرادا وقرانا، لكنه أمرهم أن يفسخوا حجهم إلى، وقطعا لا يأمرهم ولا يحثهم إلا على ما هو إيش أفضل. ثم الحقيقة فيه يسر، أن بقاء الإنسان 10 أيام أو أكثر من ذلك على إحرامه فيه مشقة ولا لا؟ نعم لا شك أن فيه مشقة، فهذا أيسر. ثم يقول أنه يعني يأتي بعمرة كاملة ويأتي بحجة إيش كاملة، جميع أعمال العمرة وجميع أعمال إيش، ما في تداخل أنه يكون طواف واحد ولا سعي واحد كما في القران وكما إيش وكما في الإفراد، لا، يأتي بجميع مناسك العمرة ما يتحلل، ثم يأتي بجميع مناسك أعماله أكثر، لا شك الأعمال إيش أكثر، وكذلك فيها وجوب الدم، فهذه كلها مرجحات يترجح بها يعني قول الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث على أن التمتع هو إيش هو الأفضل، وهذا قطعا هو الراجح وهو الصواب، لكن العلماء أقول يعني لهم أقوال كثيرة جدا. وسبحان الله، شوفوا حجة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إيش كانت حجة النبي في حجة الوداع؟ القرآن ولا لا؟ نعم، لأنه يعني حج قارنا، لكن أيضا حصل فيه الخلاف، بعضهم قال لا، الذين قالوا قطعا يعني اللي قالوا القرآن أفضل اللي هم الحنابلة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيش؟ فعل القرآن لأنه يعني حجه، لكن أيضا الإمام مالك الشافعي يقول لا، الإفراد أفضل، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حجه إيش؟ حجه مفروضا، وبعضهم الحج قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حجه متمتعا، حتى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيها إيش؟ حصل فيها الاختلاف، فعلى الروايات واضحة جدا أنه حج، أنه حج، لكن يعني تأسف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها إيش؟ عمر، هذا يدل على أفضلية إيش؟ أفضلية التمتع بلا شك في ذلك. بعض أهل العلم قالوا يعني هي كلها جائزة، وكذلك نقول أن الأفضلية تتفاوت، الأفضلية إيش قالوا؟ قالوا تتفاوت، قال الإفراد أفضل، الإفراد أفضل من يحب يسافر من بلده سفرة خاصة للحج ثم بعد الرجوع إلى بلده يسافر سفرة أخرى لإيش؟ للعمرة، فهذا يقول العمل فيها إيش؟ أعظم، فيسافر لكل نسك ولكل عبادة سفرة خاصة، فإن كان يستطيع فالإفراد في حقه إيش؟ أفضل. وقالوا أما القران فهو الأفضل لمن كان قد ساق إيش؟ الهدية من الميقات أو من الطريق قبل الوصول إلى منطقة إيش؟ الحرم. وقالوا أما غير ذلك فالتمتع إيش؟ فالتمتع أفضل، يعني بهذا القيد وذاك القيد، إما الإفراد وإما القران، إما كان في نهاية القيد ولا ذاك فالأفضل على وجه الإطلاق ما هو، وقالوا هذا أجمع الأقوال واختاره كثير من المشايخ وأهل العلم. نعم، فالتمتع أفضل. مسألة، فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرق منها، هو لكل ما يستدلون يقول أنه ما حصل خلاف بين الأمة في عدم قبول الإفراد أو في عدم قبول التمتع، وإنما الإفراد حصل فيه إيش؟ حصل فيه خلاف، بعضهم منعه والقرآن بعضهم إيش؟ منعه، وأما التمتع فلم يمنعه أحد أبدا، عند باتفاق أهل العلم قديمهم وحديثهم كلهم ذكروا إيش؟ أجازوا يعني التمتع، وأما القران والإفراد حصل، لكن الخلاف قطعا ليس معتبرا، أن الأصل هو بقاء التمتع وبقاء الإفراد وبقاء القران إلى قيام الساعة كما يقول ابن قدامة وغيره، يعني تبقى الأنساك هذه، ما بقي بيت يحج وما بقي مسلم يحج، تبقى جميع الأنساك. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عيسى بن مريم ذكره ابن كثير وذكر أسانده، وأظن في مسلم أيضا والعلم عند الله سبحانه وتعالى، العهد قديم، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترى له عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم في آخر الزمن عند نزول عيسى، فيقول فإذا أنا يعني بعيسى في الروحاء فأهل بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة، يعني عيسى في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيهم إلا بهذه وإلا بهذه وإلا وهم معناها إيش؟ لذلك يقولون ثلاثة أنساك باقية، ما بقي مسلم يحج وما بقي بيت يحج إليه إلى أن تقوم الساعة. نعم. أسألة، التمتع عشر حين بالعمرة في أشهر الحج ويفرق منها ثم يحرم بالحج في عامه في عامه في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. اشرح لها صحيح؟ ها؟ نعم. مسألة، ويستحب أن ينطق بما أحرم به ليزول الالتباس وتتأكد النية كما قلنا، وتتأكد ليزول وتتأكد وتتأكد النية كما قلنا، وتشترط وتشترط وتشترط لما سبق من حديث عائشة وابن عباس. نعم، يعني النية يستحب أن يتلفظ بها ويرفع بها صوته لما لإزالة إيش وطردش يعني الأنساك ثلاثة، هل أفرد، هل أتمتع، هل أقرن، فيتلفظ بواحد وخلاص يقطع الشك يعني بهذا اليقين وبهذا الصوت المرتفع فيحج ذلك إيش. لكن لو نسي، إذا نسي إيش يعمل؟ يحصل إنسان يقول والله أنا الآن يوم وصلت إلى مكة ما نعرفنا كيش نويت، ما نعرف نويت الإفراد، ما نعرف نويت القران، ولا ما نعرف نويت شنو التمتع، ماذا نقول له؟ اختار التمتع خلاص، نقول له ايش، اجعلها قطعا لو ما كان سائق ايش، لو ما كان سائق هديه نقول له خلاص اجعلها ايش، اجعلها يعني. وذكر العلماء صور كثيره جدا، يعني يقول لو كان مفرد وقرن ما في باس، لو كان قارن وافرد ما في باس، لو كان يعني جميع الصور ذكروها الا صوره واحده منعوها وهي اللي راح يذكرها. يعني سبحان الله ما في مناسب الآن بين هذه وبين يعني يستحب أن ينطق بما أحرم به، لما بعدها على طول قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، هذا في حال النسيان، يعني أنه كان هناك ما وعش، كان هناك ما الحج، وبعدين لما وصل جاء يدخل عليه إيش عمرة، يعني إيش بيصير؟ كان مفردا ويريد أن يصبح إيش قارنا، ولا لا يريد أن يدخل العمرة على إيش على الحج، قال هذا ما يصح، هذا ايش ما يصح. ايش العلة؟ ذكر هنا العلة مع ان ابو حنيفة رحمه الله وكثير من الصحابة قالوا جائز ما في شيء، يعني من القران الى الافراد، من الافراد الى القران، الامر فيه سواء. لكن هنا يعني المذهب يقول ايش، انه لا ينعقد احرامه بالعمرة ابدا، اذا تبين انه افراد فيجب ان يبقى على ايش، او يتمتع او شنو، او يتمتع، اما انه يقرن يصبح قارنا فلا، يأتي بنسكين. لمن يقول ليش؟ لأنه لم يجد بذلك أمر، يعني نفس العمل اللي راح يسويه في حال الإفراد هو راح يسويه في حال شنو؟ في حال القران، واضح؟ كما ستأتي الصور إن شاء الله فيما بعد. نعم. مسألة، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة فمن عقد إحرامه بالعمرة، لأنه لم يجد بذلك أمر ولا هو في معنى ما جاء به الأثر، يعني أراد أن يغير من الإفراد إلى شنو؟ إلى القران، هذا منعه الحنابلة ومنعه أكثر أهل العلم. ها؟ لا لا، يدخل على الحج وهو يفسخ، هذا يقال يفسخ الحج إلى العمرة، هذا يكون تمتع، هذا ما في باس، هذا أما هذا إدخال العمرة على الحج يعني إيش؟ قران. نعم، مفرق يعني بين الإدخال وبين إيش؟ وبين الفسخ. نعم، والإفساخ. نعم، لأن إحرامه بها لا يزيد عملا أبدا كما لزمه بالإحرام بالحج. نعم، ولا يعتبر ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة. نعم، إدخال الحج على العمرة كما قلنا إيش، هذا جائز ولا ما هو جائز؟ نعم، ما يتمتع ولكن منع، وجاء الوقت إيش، جاء وقت الحج ما تمكن من أداء العمرة، إيش نقول لما نقول أدخل الحج على العمرة؟ وهذا قد يعني جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. نعم. مسألة، فإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والتلبية في الإحرام مسنونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في حديث عائشة رواه البخاري وحديث جابر رواه مسلم، وأمر برفع الصوت بها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب. وروى سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى. طبعا أمر برفع الصوت بعد ما جاءه جبريل، نجد أنكم الحديث كان جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. لذلك رفع الصحابة وأحفادهم يقولون يعني ما وصل الروحاء إلا وقد بحفظ أصواتهم عليه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم. فمن مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه ومن حجر أو شجر أو بدر. هذه فضيلة ليس التلبية، فضيلة التلبية وأجرها وثوابها. نعم. حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. رواه ابن ماجه. ويستحب أن يبدأ بالتلبية إذا استوى على راحلته، لما روى أنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته واستوت به قائمة أهلا. أخرجه البخاري. قال ابن عباس: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهلا، يعني لبى. ومعنى الإهلال رفع الصوت من قولهم استهل الصبي إذا صاح، والأصل فيه أنهم كانوا إذا رأوا الهلال صاحوا فيقال استهل الهلال، ثم قيل لكل صائح مستهل. وإنما يرفع صوته بالتلبية لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه النسائي وأبو داود. فقال: حديث حسن صحيح. وقال أنس: سمعتهم يصرخون بها صراخا. وروي عن الصديق أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والسج. وهذا حديث غريب. ومعنى العج رفع الصوت، والسج إسالة الدماء بالذبح والنحر. فقال ابن عباس: رفع الصوت زينة الحج. وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. وعن سالم قال: كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي الروحاء حتى يطبحل صوته. خل واحد يذن أسأله. ولا يجني نفسه في رفع الصوت زيادة على الطاقة إلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته. لما هو راح يستمر؟ طبعا كانوا قديما يبقون 10 أيام في إيش، 12 يوم 15 يوم في الطريق، فيعني يرفق حتى يوفر حق إيش لجميع هذه الأيام. نعم. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رواه البخاري عن عائشة ومسلم عن جابر. ومسلم يعني كما تقول رواه البخاري عن عائشة وعن مسلم. البخاري ما يروي. ومسلم عن جابر. أحسنت. والتلبية مأخوذة من قولهم. شو أثرها كيف؟ ها سبحان الله. نعم. والتلبية مأخوذة من قولهم لب بالمكان إذا لزمه، فكأنه قال: أنا مقيم على طاعتك. أنا ملب أي أنا مقيم، وأنا يعني مداوم إقامة دائمة كاملة ملازمة، أنا ملازم لطاعتك. لبيك اللهم أي أنا ملازم إلى إيش؟ إلى طاعتك وإجابة أمرك. نعم. وأمرك غير خارج عن ذلك. ولا أنا مقيم على طاعتك وأمرك، وأنا غير خارج عن ذلك. أيوة. ما عندنا لكن هذا كان التقدير. أنا مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك ولا شارد عليك. نعم. هذا وما أشبهه. وكرره يعني كرر التلبية لأنه أراد إقامة بعد والتزاما بعد واستقامة على طاعة الله وعلى هذا معناها. والإنسان يستحضر المعنى عندما يتلفظ يعني بهذه الألفاظ. وبعض أهل العلم ذكروا أنه يعني معنى التلبية هذا معنى، وذكروا معنى آخر للتلبية، قالوا هو عبارة عن لبيك كأنك تلبي وتجيب دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أمره الله عز وجل بيس أن يؤذن في الناس بالحج، لأنه قال: ربي وما يسمعهم، قال: عليك النداء وعلينا أن نسمعهم. فالناس إلى يوم القيامة ينبون أذان ودعاء من؟ لأنه من الذي دعا الناس إلى الحج؟ هو إبراهيم عليه الصلاة. فنقول لبيك، فكأنها إجابة واستجابة لنداء إبراهيم حين نادى بالحج صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قالوا: حنانيك أي رحمة بعد رحمة. نعم. أو رحمة مع رحمة. نعم. ويقول: لبيك إن الحمد بكسر الألف نص يعني إن لبيك إن الحمد ايوه نص عليه احمد وهذا ما رجحه. نعم تعلم هذا امام من ائمة اللغة لغة العربية رحمة الله عليه. نعم قال بكسر الالف لقد عم فقد لقد عندكم كلكم عندكم لقد ما تستقيم لقد ها مفروض هكذا يعني. فعلم يقول من قال بالكسر من نطقها بالكسر لبيك إنا فقد عم يعني عممت الحمد لمن لله عز وجل لبيك إن الحمد أي إن كل الحمد في جميع الأحوال في جميع الأوقات في جميع المقامات لك لا إله إلا أنت. نعم وأما من فتح قال لبيك أن الحمد هذا إيش يقول ثعلب؟ قال ثعلب من قال بكسر الألف لقد عم فقد قل فقد فقد عم ومن قال بفتحها فقد خص. شفت كيف؟ نعم أفضل فقد. نعم ما يصير لقد يعني أن من فضل كسر الألف جعل الحمد على كل حال جعل الحمد لله على كل حال مع أنكم لمن مفروض جعل الحمد لله مهو جعل الحمد لمن جعل الحمد لله على كل حال من أحواله. نعم وأما من فتح فمعناه لبيك أي أجيبك وألتزم أمرك وأستقيم على طاعتك لأن الحمد لك فجعلها إيش يعني سبب من أسباب إيش الاستجابة. فالأول قطعا لا شك أنه إيش أعم وأولى وأشمل لذلك اختاره من اختاره أحمد رحمة الله عليه. نعم قل مسألة مسألة ويستحب الإكثار منها من إيش نعم على كل حال لما روى ابن ماجة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يضحي لله يضحي لله يضحي يعني يجي وقت الضحى. نعم يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعادت يوم ولدته أمه. الله أكبر. ويستحب رفع الصوت بها لما سبق ولا يستحب ذلك للنساء. نعم رفع الصوت خاص لمن بالرجال. أما إذا كانت المرأة مع زوجها ما في مانع بالسيارة الحالة ولا أحد يسمع خليها ترفع ها ما تروح تقولها لا ممنوع. يعني العلم في عدم رفع المرأة لصوتها ما هي يعني عدم إظهار صوتها وعدم إفتان الناس وعدم كذا. والبعض قال إنها عورة لكن الحقيقة الصوت ليس بعورة صوت المرأة ليس بعورة. نعم لأنهن عورة فالإخفاء في حقهن أثر لهن. نعم مسألة وهي آكد إذا على نجزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا نافيا أو هكذا عندك ما في أو لقي راكبا لا بعدها عجيب أنا كل هذه سقطة عندي. أيوة أو لقي راكبا وفي أدبار الصلاة وبالأسحار لما روى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجه إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط على مرتفع. نعم أو هبط واديا وفي أدبار مكتوبة ومن آخر الليل. قال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة وإذا هبط واديا وإذا على نجزة وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راحلته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. باب محظورات الأحرام إن شاء الله نحضر على الأحرام. قول السائلة أنا ونساء معنا ذهبنا من عرفة ومن ثم إلى المزدلفة ومن ثم إلى المزدلفة فذهبنا من المزدلفة قبل مغيب القمر ولكن سئلت مع أني ذهبت قرابة الواحدة والنصف فقالوا نصف الليل الساعة الثانية عشر فما توجيهكم جزاكم الله. كيف فعل يقول أنا ونساء معنا ذهبنا يقول من يقول تقول امرأة أنا ونساء سرك امرأة أنا ونساء. وين جاء السؤال من صاحب السؤال؟ ايه هو ليس الرجل مع النساء رجل مع نسائه هو شرط انها مدام مع نساء ان تكون امرأة. شيخ يقول السائل انا ونساء معنا ذهبنا من عرفة ومن ثم الى المزدلفة وذهبنا من المزدلفة قبل مغيب القمر ولكن سألت أو مع أني ذهبت قرابة الواحدة والنصف. كيف سألته وذهبته؟ اسأل يا شيخ اسأل مباشر شيخ على الوصال قال اللي عنده الأشياء جينا من عرفة انت في المزدلفة لكن الساعة واحدة ربع واحدة في الليل احنا متى خرجتم من مزدلفة؟ يعني ركوبك في السيارة وخرجتك من مزدلفة في لحظة واحدة؟ يعني واحدة ونص قمت وركبت في السيارات ولا أنتم خارجين واحدة ونص؟ لا واحدة ونص احنا راكبين. ومتى خرجتم من حدود مزدلفة؟ هذا مهم. احسب منتصف الليل بعدين هنا يعني منتصف الليل حدده يعني الصحابة عن الصحابة وعن التابعين عنها بما غير القمر. يعني الأصل أن الإنسان لا ينطلق من مزدلفة أو لا يخرج من مزدلفة إلا بعد مغيب القمر. وأظن يعني إذا ما تخني الذاكرة أنه مغيب القمر يكون تقريبا الساعة 2:00 وربع هكذا. أي إن كان يعني أول بدءك في الانطلاق الساعة 1:30 قطعا ما تستطيع تخرج من مزدلفة أقل من ساعة ساعة وشوي صحيح؟ لا لأنه كنت على يعني كل نرجو إن شاء الله. عند الإمام مالك ما في شيء حتى لو جلست ربع ساعة يقول يكفي فترة التوضأ وصلاة المغرب والعشاء يكفي.